بالحسنه فله خير منها من جاء بالسيئه فلا يجزى فلا يجزى الذين عملوا السيئات. من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين الله بعد إذ أنزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ ولا يصدنك عن آيات الله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. أتدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه أو اليمين عند العلماء قولين. الثاني منهما هو أن يحلف على ما يعتقده فيظهر خلافه وعزاه لمالك، وأنه مروي عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس في أحد قوليه، وساق أسماء كثيرين. ولا يبعد أن يقال ينبغي أن نفرق بين الحد اللغوي عند البلاغيين والحد الشرعي، حيث يقبل شرعا ما كان مبناه على غلبة الظن عند المتكلم لأنه حد علمه، ولعدم المؤاخذة في الشرع بمثل ذلك، والله تعالى أعلم. قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة قرئ أيمانهم بفتح الهمزة جمع يمين، وقرئ بكسرها من الإيمان وهو ضد الكفر، أي ما أظهروه من أمور الإسلام. ومما تقدم أن من أنواع البيان إذا كان في الآية قراءتان وفيها ما يرجح إحداهما قدمت، وتقدم كلام أبي حيان في تخريجه على اليمين. وللشيخ رحمه الله تعالى في مذكرة التدريس قوله الأيمان جمع يمين وهي الحلف، والجنة الترس وهو المجن الذي تتقى به السيوف والنبال والسهام في الحرب. والمعنى أن المنافقين إذا ظهر شيء من نفاقهم أو سمعت عنهم كلمة كفر حلفوا بالله أنهم ما قالوا ذلك وما فعلوا، فيجعلون حلفهم ترسا يقيهم من مؤاخذة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذنبهم، كما قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر الآية، وقال سبحانه يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم الآية، وقال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم الآية، ونحو ذلك. فهذه نصوص تدل على أنهم يحلفون أيمانا على إيمانهم. ومن جهة المعنى أن أيمانهم وحلفهم منصب على دعوى إيمانهم، فلا انفكاك بين اليمين والإيمان، لأنهم يحلفون أنهم مؤمنون، واليمين أخص من الإيمان، وحمله على الأخص يقتضي وجود الأعم، فالحلف على الإيمان يستلزم دعوى الإيمان وزيادة، ومجرد دعوى الإيمان لا تستلزم التأكيد بالإقسام والحلف. أيها المستمعون الكرام، ندع تفسير بقية الآية إلى لقائنا القادم إن شاء الله لتصرم وقتنا دونه، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.